بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب العظيم النافع المتعلق بملاطفة اليتيم والبنات والمسكين ونحوهم. والشريعة، شريعة الإسلام، جاءت بكل خير وبر ورحمة وفضل، والبنات ضعيفات، ولهذا يحتجن حاجة شديدة إلى الملاطفة وأيضا الرحمة والإحسان والإكرام. ويترتب على هذا اللطف والإحسان معهن ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة مرة جملة منها، ومنها هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هذه المرأة التي هي مسكينة، أي فقيرة محتاجة، جاءت تحمل ابنتين لها، جاءت تحمل ابنتين لها. حملها للابنتين هذا لطف، اثنتين تحملهما، وسعيها أيضا في شيء من الطعام لهما هذا لطف آخر، وإيثارها لهما على نفسها هذا أيضا لطف ثالث. فجمعت هذه المرأة المسكينة أنواعا من اللطف ببناتها. وعائشة عجبت رضي الله عنها من حالها، تقول: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحد منهما، أي من البنتين، تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها. هي في نفسها محتاجة إلى هذه التمرة، ربما كانت جائعة، وربما كان جوعها شديد، ولا ذهبت إلى بيت أم المؤمنين عائشة إلا عن حاجة. فابنتيها أكلنا كل واحدة تمرتها سريعا، ورفعت الأم التمرة التي لها إلى فيها لتأكل عن حاجة إليها، فاستطعمتها ابنتاها، يعني طلبوا منها هذه التمرة التي لنفسها، وقد رفعتها إلى فيها وتعلقت نفسها بها محتاجة إليها، فآثرتهما بها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، يعني قسمت التمرة نصفين لكل بنت النصف. فأعجبني شأنها، أي هذا الإيثار العجيب العظيم لابنتيها على نفسها في طعامها التي هي محتاجة إليه، فذكرت ذلك الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها. الضمير يعود على ماذا؟ تمرة واحدة. الضمير يعود على تمرة. إن الله قد أوجب لها بها، أي التمرة الواحدة التي آثرت ابنتيها بها. قال أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار، أو أعتقها بها من النار. وهذا شاهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم لا يحقرن أحد من المعروف شيء. وشاهد أيضا للحديث المتقدم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فهذه الآن هذه التمرة الواحدة أوجبت لها عتقا من النار، أوجبت لها عتقا من النار. الآن انتبه إلى معنى مهم جدا مستفاد من الحديث. قد يتصدق إنسان بتمرات كثيرة بل بكميات كثيرة، لكن لا يقوم في قلبه ما قام في قلب هذه المرأة، ولهذا الثواب يرجع إلى معاني أيضا عظيمة في القلوب، من أهمها الإخلاص لله وابتغاء وجهه في العمل، ومنها أيضا الرحمة. مر رجل بغصن شجرة ذي شوك في طريق المسلمين فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، قام في قلبه رحمة للمسلمين ومحبة خير، قال فشكر الله عمله فأدخله الجنة. هذا الغصن الواحد الذي نحاه عن الطريق أوجب الله سبحانه وتعالى له به الجنة. فهذه فائدة مهمة استفاد من هذا الحديث. كذلك الرجل الفقير أو المرأة الفقيرة لا يظن أن الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى له في إحسانه لولده يترتب على توفير كل متطلبات الولد أو البنت أو احتياجاته، وإنما يحسن ويجود من الموجود، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهذا الذي قدر عليه رزقه وينفق مما آتاه الله ولو كان شيئا قليلا، هذا القليل الذي يصاحبه رحمة وبر وإحسان يوجب له الجنة والنجاة من النار. مثل هذه المرأة الفقيرة ما عندها شيء، أوجبت لها تمرة واحدة آثرت ابنتيها بها الجنة. فلا يتوقف على هذا الثواب على كثرة ما يوفر للولد، وإنما يترتب على عظم اللطف والإحسان والرحمة والصدق أيضا مع الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث فضل الإيثار على النفس ورحمة الصغار ومزيد الإحسان والرفق بالبنات، وأن ذلك سبب لدخول الجنة والعتق من النار. هذه ثلاثة أمور وكلها اجتمعت في قصة هذه المرأة المسكينة التي عجبت لأمرها عائشة رضي الله عنها. الأول الإيثار، والله عز وجل مدح الأنصار بذلك، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة، ولو كان الإنسان محتاج. والآية مع هذا الحديث يدل على فضل عظيم في الإيثار عن حاجة، إذا كان الإنسان محتاجا لشيء ثم وجد شخصا أحوج منه إلى هذا الشيء فقام بقلبه رحمة له فآثره على نفسه وقدمه على نفسه، فهذا فيه فضل عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى. ففي فضل الإيثار وفي فضل رحمة الصغار. الصغار ضعفة وهم بحاجة إلى رحمة، ولهذا سبق أن تقدم معنا فيما يتعلق بقبلة الصبي رحمة به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن حلف أنه لا يفعل ذلك قال: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فالصغار بحاجة إلى رحمة، ورحمتهم من موجبات دخول الجنة وموجبات نيل ثواب الله. والأمر الثالث مزيد الإحسان والرفق بالبنات، فالبنت ضعيفة وتحتاج من اللطف والإكرام والتودد والمراعاة لضعفها الشيء الكثير، فهذا أيضا فيه ثواب عند الله سبحانه وتعالى. والثلاثة التي ذكرت كلها موجودة في قصة هذه المرأة، وهي كلها من موجبات نيل ثواب الله والفوز بجنته. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. حديث حسن، رواه النسائي بإسناد جيد. ومعنى أحرج ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. أحرج أي ألحق الحرج، والحرج هو الإثم، بمعنى أن من يتجاوز الحد ظلما واعتداء وإساءة في حق الضعيفين المرأة واليتيم فالأمر أشد، لأن الظلم في حق كل أحد إثم ينهى عنه وحرج ينهى عنه، لكنه في حق اليتيم وحق المرأة أشد لضعفهما. ولهذا صدر الحديث بقول حق الضعيفين، حق الضعيفين يعني القوي دون نفسه، القوي دون نفسه في مدافعته عن نفسه، في ذبه عن نفسه، في لكن اليتيم ضعيف والمرأة ضعيفة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين، إني أحرج حق الضعيفين. واضح من الوصف قولها الضعيفين أن الحرج الذي يلحقه عليه الصلاة والسلام بمن يسيء إليهما راجع إلى ما فيهما من ضعف، المرأة وما فيها من ضعف، واليتيم وما فيه من ضعف. فاليتيم اجتمع عليه أمور، أشدها اليتم الذي هو فقد الوالد وربما فقد الوالدين، فهو في ضعف شديد، فهذا الضعف يحتاج معه إلى لطف وحنو ورحمة ورفق وإحسان إلى غير ذلك من المعاني. فمن استغل ضعف هذا اليتيم فأساء إليه فهذا يلحقه حرج عظيم وإثم عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك المرأة، المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة، فإذا استغل الإنسان ضعفها فظلمها وأساء إليها فهذا يلحق إثم بإساءته إليها. قال: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. قال المصنف: ومعنى أحرج ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. وأيضا في كلام المصنف رحمه الله تعالى أن الحرج يلحق تجاه الضعيف، يعني يلحق الإنسان تجاه الضعيف وتجاه اليتيم وتجاه المرأة من جهتين: من جهة الإساءة، ومن جهة عدم القيام بالحق الواجب، عدم القيام بالحق الواجب. يعني أن ينقصه حقه أو يبخسه حقه أو يأخذ شيئا من حقه. يعني انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الأخذ من حق اليتيم، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم. قال الشارح رحمه الله: إنما حرج النبي صلى الله عليه وسلم حق اليتيم والمرأة. هذه تصلح عندكم، يعني كتبت خطأ فتصلح، إنما حرج اكتب خرج. نعم. إنما حرج النبي صلى الله عليه وسلم حق اليتيم والمرأة لأنهما لا قوة لهما ولا ملجأ إلا إلى الله تعالى. لا قوة لهما ولا ملجأ لهما إلا الله تعالى، يعني لضعفهما لا ملجأ لهما ولا قوة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن مصعب بن سعد بن دعوني يعني أروي لكم طرفة قرأتها في كتاب قديم من الكتب القديمة، لكن لا علاقة لها بالدرس، وإنما هي طرفة أو لطيفة بالمناسبة. المرأة أحيانا تكون قوية، فقرأت في أحد الكتب القديمة أن امرأة ضربت زوجها فبكى، يعني من ضربها وشدتها عليه فبكى، فقالت له: تبكي؟ قال: أبكي رغما عن أنفك. قال: أبكي رغما عن أنفك، يعني هو مغلوب على أمره مع في قوتها وشدتها معه، فلما قالت تبكي يعني من الضرق، قال: نعم أبكي رغما عن أنفك، يظهر قوة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا، فإن مصعب بن سعد تابعي، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، أن مصعب رأى سعد أن له فضلا على من دونه، أن سعدا رأى له فضلا على من دونه، يعني من دونه من الضعفاء، وكون الله عز وجل أعطاه قوة استفاد منها في الجهاد والقتال في سبيل الله والعمل على نصرة دين الله جل وعلا، فعل شيئا ما فعله الضعيف، ضعيف البنية، ضعيف الجسم، فرأى لنفسه فضلا، رأى لنفسه فضلا على من دونه، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة مهمة في الفضل وأيضا في النصر، مهمة جدا. قال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ جاء في بعض الروايات زيادة: بدعائهم وإخلاصهم. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم. وهذا فيه أن دعوة الضعفاء من أهل الصدق مع الله والقرب منه سبحانه وتعالى لها نفع عظيم للأمة، عندما يدعو هذا الضعيف القريب من الله للأمة بالرحمة ويدعو للمسلمين بالسلامة بالعافية بالنصر على الأعداء، هذا قريب من الله ودعوته مستجابة. ولهذا يقول: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، أي أن دعاء هؤلاء الضعفاء له أثر عظيم في الرزق وفي النصر والسلامة من البنايا والشدائد والكروبات لهم أثر عظيم جدا. قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن بطال: تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا. نعم، يعني أن الضعف يورث انكسار في القلب، فيكون قريبا من الله عز وجل. هذا من جهة. من جهة أخرى، الضعف وقلة ذات اليد فيه ما أشار إليه، يورث خلاء القلب من الشواغل، خلاء القلب من الشواغل، فيكون أقرب وأدعى للإخلاص والإقبال على الله عز وجل والصدق معه سبحانه وتعالى. قال تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة. لما؟ قال لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا، لأن هذا الزخرف يشغل القلب ويلهيه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث، وهو بمعنى الحديث الذي قبله. قال صلى الله عليه وسلم: ابغوني الضعفاء. ابغوني الضعفاء أي اطلبوهم لي. وسبق أن مر معنا تقريب النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وأمر الله له بصبر نفسه معهم: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال ابغوني الضعفاء، وهذا فيه مكانة الضعفاء عند النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلتهم العلية. وأيضا مر معنا أن الضعفاء شأنهم عند عامة الناس ماذا؟ لعلكم تذكرون الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. مدفوع، قارن بين مدفوع بالأبواب وبين قوله هنا ابغوني الضعفاء. هناك مدفوع بالأبواب، هذا شأنه الضعيف، شأنه هذا عند الناس لا مكانة له عندهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من استجابته لأمر الله، اصبر نفسك، يقول ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. تنصرون وترزقون بضعفائكم، يجب أن يفهم أن المراد الدعاء الذي يكون منهم، الدعاء الذي يكون منهم بصدق وإخلاص، فهذا ينفع الأحياء. مثل ما أن الدعاء للموتى ماذا؟ ينفعهم، عندما يدعو الأحياء للموتى ينفعهم هذا الدعاء عند الله عز وجل. فكذلك الأحياء، دعاء المسلم بصدق لإخوانه مع إخوان المسلمين دعاء مستجاب، بل ثبت في الحديث أن الملك يقول: ولك بمثل. سبحان الله، الآن إذا تأملت في الحديث ولك بمثل، إذا قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وقال الملك ولك بمثل، كم هذا المثل؟ كم هم هؤلاء المسلمين؟ ولهذا جاء في حديث آخر حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة، كان له بكل واحد منهم حسنة. وهذا مثل ما في هذا الحديث، قال ولك بمثل. ولهذا لا يستهين المرء بدعاء صادق من قلب صادق محب للخير لإخوانه المسلمين. ودائما انتبه، إن علمت مريضا ادعو الله له، إن علمت من هو في كرب وشدة ادعو الله أن يفرج كربه، إن علمت من هو في بلاء تسلط عدو عليه ادعو الله عز وجل أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. إن علمت أن أحدا عليه ضائقة أو دين ادعو الله له. لا يبخل الإنسان على إخوانه المسلمين بالدعاء، فإن دعاءه له ينفعهم، وماذا؟ وينفعه هو، ينفعهم نفعا عظيما، وينفعه في إحسانه ورفقه ولطفه ورحمته وشفقته بالمسلمين. فهذا الباب باب ينبغي أن تعظم عناية المسلم به، الدعاء. وهذا مستفاد من هذا الحديث ومن أحاديث كثيرة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون، أي على العدو، وترزقون بضعفائكم، تنصرون على العدو. هذا جاء فيه آيات كثيرة يسميها أهل العلم الاستنصار على العدو بالدعاء. الاستنصار أي الاستنصار على العدو بالدعاء. ومشروع للمسلم أن يستنصر على عدوه بالدعاء كل ليلة، كل ليلة، ليليا تستنصر على عدوك بدعاء الله. اذكروا لي الدليل. نعم نعم، آمن الرسول من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتة، في ليلة كفتة: واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم. هذا استنصار كل ليلة، هذا استنصار على العدو الكافر كل ليلة. يشرع للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء، لأنك لما تقرأ بالآيتين ليس مجرد قراءة، الدعاء تدعو أنت بهذه الدعوات المستجابات التي قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: ماذا قد فعلت؟ يعني استجبت. فهذا استنصار مطلوب من المسلم كل ليلة، الاستنصار على العدو بالدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. وتجد في القرآن الكريم مواضع كثيرة فيها هذا، فيها الاستنصار على العدو بالدعاء. في أدعية الأنبياء يأتي كثيرا، وأيضا في أدعية عباد الله المؤمنين، وهذا في مواطن كثيرة من كتاب الله عز وجل. نعم. قال الشارح رحمه الله: الضعفاء صعاليك المسلمين، أي ائتوني بهم لأستعين بهم. وفي رواية: ابغوني في الضعفاء. وفي أحاديث الباب: الانقطاع إلى الله سبحانه، وإعانة الفقراء، وإغاثة المنقطعين، وعدم رؤية النفس، والحذر من التعرض لإيذاء أحد من الضعفاء. هذه فوائد عظيمة مستفادة من يعني من هذا الحديث وأحاديث الباب عموما. الانقطاع إلى الله، الانقطاع إلى الله بالقرب منه وحسن التذلل بين يديه وتمام الافتقار إليه وكثرة اللجأ إليه سبحانه وتعالى. وإعانة الفقراء، العمل على سد حاجتهم والإحسان إليهم والرفق بهم وتقديم ما ييسره الله لعبده من مساعدة لهم. وإغاثة المنقطعين، وإغاثة المنقطعين الذي هو المنهوف، الذي انقطعت به السبيل واشتدت به الحاجة. وعدم رؤية النفس، عدم رؤية النفس. الآن في الحديث يقول: ابغوني في الضعفاء، ابغوني في الضعفاء، يبين مكانة الضعفاء، مكانة الضعفاء ومنزلتهم. قد يرى الإنسان نفسه على رجل ضعيف وما يدري، ربما هذا الضعيف الذي حقره ورأى نفسه أعلى منه له دعوة مستجابة عند الله ليست عند هذا الذي حقره، له دعوة مستجابة عند الله عز وجل ليست عند هذا الذي حقره، مثل ما في الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. وليس عائد هذا الإجابة لدعاء هذا الضعيف للشعث ذاته والغبرة ذاتها والفقر ذاته، ليس عائدا لذلك، وإنما عائد لانكسار في قلبه وذل صادق بينه وبين ربه. ولهذا في حديث آخر قال، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذه كلها موجبات إجابة الدعاء. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، ما يستجاب له دعاء مع أنه أشعث أغبر، مع أنه أشعث أغبر لا يستجاب له، قال أنى يستجاب له، يستبعد أن يستجاب له مع أنه أشعث أغبر. إذن ليست الإجابة عائدة إلى الشعث والغبرة التي فيه، وإنما لقربه من الله. ولهذا الضعيف الذي يعرف بقربه من الله عز وجل، والمساجد سبحان الله تكشف، المساجد تكشف يعني الضعيف في قربه وتبكيره ومحافظته وطمأنينة في صلاته إلى غير ذلك من المعاني. أما إذا كان ضعيفا وأشعث وأغبر ويعلم من حاله أن متهاون بالفريضة ومفرط فيها، يحضر ويفرط، ليس هذا هو المقصود. المقصود الضعيف القريب من الله الذي يعلم من حاله قرب من الله عز وجل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولانا أجمعين بالتوفيق والعون والسداد والهداية والرشاد، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من الخير ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.